وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن صدق الله العظيم.